للشدى والندى قد مددنا اليدى نفحات أفاضت علينا الهدى فانتشينا بها واحتفل المنتدى وإذا كلنا للحكاية صدى نصب في حكمة نجتلي مشهدة لا تضيع المعاني لدينا سدى والمعالي التي قد صفت موردة قد نهلنا بها المجد والسدد بالذي بالنبي اقتدى والثياب التقى والرشاد ارتدى إن أجزاءنا رفرفت في المدى عطرت سيرة وابتنت مسجدا إن أنداءنا أنعشت من ردى يا هنيئا لقلب بها قد شدى للشذا والندى قد مددنا اليد نفحات أفاضت علينا الهدى نفحات أفاضت علينا الهدى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له أجر. هذا الحديث يعتمد عليه العلماء في تقرير مسألة، وهي أن الإسلام دين يمكن فيه أن يعمل فيه للآخرة بعمل الدنيا، يتقرب إلى الله بعمل الدنيا، لأن قوله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا، هذا فيه اتخاذ الأرض، إناء الزراعة، اتخاذ الضيعة، اتخاذ المزرعة، فيه تنمية هذا الزرع وتنمية هذا الغرس ليأكل منه أكثر عدد ممكن من الطير والبهائم والإنسان. فهو وطبعا هذا يحتاج مهندس سقين، ويحتاج عاملا في مهندس غرسين ممن يعلم كيف يعلم أحسن الطرق للغرس وقضية الهواء وقضية الحرارة وقضية الماء وهذا التقطير وكذا. هذه الأمور كلها التي نشهدها والتي بسببها تنمو الثروة، فهو ينمي ثروته، وهو يطعم أبناءه، وهو هذه قضية يأكل منه الطير، هب أنه أراد أن يمنع الطير ما يستطيع، فهو يأكل منه رغما عنه ومع ذلك له فيه أجر. هذا يذكرني بقضية يذكرونها: واحد اشترى خبزة فبينما هو يحملها في يده إذ أتى لص فخطفها من يده وهرب يركض، فتبعه صاحب الخبزة، هذا كيجري والآخر يتبعه، فلما أيقن صاحب الخبزة أنه لا يدرك من خطفها قال: اذهب اذهب فإنها في سبيل الله. ما لكان قبله، يعني مثل هذا، ذاك الذي يأكل الطير من رأس الشجرة، هب أنك تريد أن تمنعه كيف تفعل؟ ما تستطيع، والله تعالى يكتب لك أجرها، أجر تلك الحمرة وأجر تلك الحمامة، يأكل من زرعك، يأكل من النمل تأكل، حشرات تأكل، والبهائم تأكل، تبني انت دنيا وتثاب عليها في الأخرى. هذه عجيبة في الإسلام، ما كانت في الأديان قبله. من كان يريد أن يتقرب كانوا يتبتلون في في في في الصوامع والأديرة. تتعمل ده. ولذلك روى الطبراني في مثل هذا مره الطبراني في معجمه الكبير عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فرأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلده ونشاطه فقالوا لو كان هذا في سبيل الله، يقصدون به الجهاد، هذا الجلد وهذا النشاط وهذه القوة لو صرفت في سبيل الله. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم مصارف النشاط والجلد في سبيل الله، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو خرج على خرج يسعى على ولد له صغار فهو في سبيل الله، أو على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، أو على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، ولو خرج رياء وسمعة فهو في سبيل الشيطان. هذه مصارف القوة في سبيل الله، على ولد له صغار. يعني أنت الآن هذا صار من مما لا يتصور من إنسان ألا يفعله. تزوجت ولد لك، ما يجيك في البال أنك لا ليس عليك السعي لأجلهم؟ ما يشترك فيه الإنس والدواب والبهائم السعي لأجل الصغار، فقط قضية نية. هذا تخرج يجي في البال هذا الحديث كذا، فلك فيه أجر، فهو في سبيل الله، ذلك قوة تنفقها في سبيل الله، تبذلها في سبيل الله ويثيبك الله عليها، وهو عمل للدنيا. تذهب مكتب، اشتغل كذا، سباك، نجار، صاحب سيراميك، صاحب كذا، وهو في سبيل الله. يسعى على أبوين شيخين كبيرين في سبيل الله، وهذا السعي يطلب علما في هذا السعي. فتسعى كهربائي، تسعى مصور، تسعى مخرج، تسعى دكتور، تسعى كذا، تسعى طبيب، أي سعي من السعي، إذا كان لولد، إذا كان على أبوين، إذا كان ما عندك لا أبناء ولا عندك آباء، لكنك تسعى لنفسك تعفها، تصونها عن المسألة، عن فتات موائد الناس، فهو في سبيل الله. هذا شيء عجيب، وهذا الذي فهمه الناس. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، يعني أكثر الصحابة معنا، مع أنه جاء من مكة لا شيء له، وتعلمون القصة، قصتها مع سعد بن الربيع، حتى شال السوق رجع بشيء، حتى قالوا لو باع واشترى في التراب لربح فيه، تراب لربح فيه، حتى صار أكثر الصحابة مالا. وما منعه أن صار أكثر الصحابة مالا أو من أكثرهم مالا أن كان أحد العشرة المبشرين بالجنة، إعمار للآخرة، الآخرة عامرة غير خراب، وعامرة بماذا؟ بعمل الدنيا. وهذا فهمه الناس. الصحابة طبعا مثل هذا لا يغيب عنهم، لأنهم بين يدي رسول الله يعلمهم، لكن هذا أيضا لقفه من بعدهم، أدركوه. ولذلك وجدت عندنا في تاريخ الإسلام أسماء لمعت، برزت، حتى تحدث بها الموافق والمخالف والقاصي والداني، ومن أدرك ومن لم يدرك. كل الناس تعرف ابن النفيس، مخترع مكتشف الدورة الدموية، الطبيب المشهور جدا. كل الناس يعرفون ابن الهيثم، صاحب النظريات في الضوء وفي الرؤية، ولكن قد لا يعرف أكثر الناس بعض المغاربة الذين يعرفهم أهل فنونهم، حتى يتعجب كيف يصدر هذا من قوم أوشك البحر أن يغطي عليهم حتى لا يذكروا في ذاكرين. رجل منهم اسمه ابن البناء العدد، ابن البناء المراكشي، نحن نقوله بلهجتنا ابن البناء بإسقاط الهمزة، وهي لهجة عربية معروفة. ابن البناء هذا ليس اسما لأبيه، ولكنه عمل كان لأبيه فعرف به، أبوه كان يشتغل بالبناء وهو من أهل مراكش. وهذا الرجل حفظ القرآن برواية قالون وبرواية ورش، وقرأ العربية، قرأ كتاب السيبويه، ودرس الفرائض والفقه والحديث والتفسير ونظم الشعر، حتى نبغ في علوم الشريعة كلها، وله كتاب طريف في بابه، عجيب غريب في بابه، مطبوع، عنوان الدليل في رسم التنزيل أو معنى يعني لعله هذا أو قريب منه. ما موضوع الكتاب؟ ما موضوع عنوان الدليل هذا؟ التعليل لرسم القرآن. وهذا شيء، هذه فكرة يعني ببحث طريف جدا، التعليل للرسم. تتعلمون أن رسم القرآن، إملاء القرآن، ليس هو هذا الإملاء العربي الذي عندما تنظر في كتاب الله مثلا تجد الصلاة ألف ولام وصاد ولام وواو والتاء المربوطة هذه، وفوق الواو ألف صغيرة نسميها نحن في اصطلاحنا الألف المحذوفة، يعني ليست ثابتة متصلة باللام. وأنت الآن إذا كتبت هذا في المدرسة، الصلاة، أردت أن تكتب الصلاة وجعلت الواو بدل الألف، يعني الأستاذ يعد غلطا، يقول لك الصلاة تكتب هكذا. السماوات أنت لا تكتب الميم وبعدها واو، تكتب الميم وبعدها ألف وبعدها واو، ولكن يجي القرآن تجد ميما. كتاب، الكتاب أحيانا تجد تلك الألف المحذوفة بين التاء والباء، وأحيانا تجدها ثابتة. ما موضوع كتاب ابن البنا؟ هو التعليل لماذا هذه الأمور، لماذا يجي هذا الألف محذوف، لماذا يجي هنا ثابتا، لماذا كذا. باب طريف جدا، وهذا لا يدركه إلا من صارت علوم الشريعة تجري منه مجرى الدم. لكن مع هذا كله لم يشتهر ابن البنا بهذا، بعلوم الشريعة. ابن البنا اشتهر بعلم آخر، هو الذي رزق فيه الفتح المبين. ما هو هذا العلم؟ هو علم الحساب بمعناه الواسع، يعني الحساب والجبر والمقابلة والهندسة، ما نسميه نحن الآن الرياضيات، ما علم الفلك. ابن البنا كانت له نظريات في كتبه صارت يعني لا يكون الحديث إلا عليها، ولذلك ترجمت إلى أكثر لغات أوروبا، وإلى الآن ما زالت نظريات ابن البنا في كتب الرياضيات التي تدرس الآن في السوربون وفي هارفارد وفي في في في في في في أصقاع الأرض. ابن البنا المراكشي الذي أبوه كان بناء، مع جمعه بين هذا وذاك آخر بما سمع. والحمد لله رب العالمين. للشدى والندى قد مددنا اليدى، نفحات أفاضت علينا الهدى، فانتشينا بها واحتفل المنتدى، وإذا كلنا للحكاية صدى. نصب في حكمة نجتلي مشهدا، لا تضيع المعاني لدينا سدى، والمعالي التي قد صفت موردا، قد نهلنا بها المجد والسدد. نقتدي بالذي بالنبي اقتدى، والثياب التقى والرشاد ارتدى، إن أجدانا رفرفت في المدى، عطرت سيرة وابتنت مسجدا. إن أندانا أنعشت مرادا، يا هنيئا لقلب بها قد شدا. للشذا والندى قد مددنا اليدا، نفحات أفاضت علينا الهدى، نفحات أفاضت علينا الهدى.